إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حكم المرتد، فصل: ومن ارتد لم يزل ملكه، أي لا يحكم بزوال ملكه، قدمه بالكافي والمحرر والمستوعب ونصره في الشرح. الآن المصنف والشارح رحمهما الله يتكلمان على آثار الردة وما التي توجب، لأن نتكلم عن الردة والأسباب التي تؤدي إلى الردة وحكم المرتد والخلاف في استتابته وحكم المرأة المرتدة، وذكر مسائل كثيرة تتعلق الآن يقول: هل مرتد إذا ارتد هل تبطل أعماله؟ وإذا ارتكب حدا من الحدود ثم أسلم، وارتكابه إذا ارتكب حدا في حال إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل يقام عليه ذاك الحد؟ وإذا ارتد هل تبطل أعماله؟ هذه مسائل تكلم عنها فيما مضى، والآن يتكلم على مسألة أن هذا المرتد إذا ارتد هل أمواله تزول عنه أو تبقى في عصمته؟ اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. ومن ارتد لم يزل ملكه، أي لا يحكم بزوال ملكه، لم يزل ملكه من الزوال، ملكه ما يزول، يبقى تحت عصمته لكن لا يتصرف فيه. اسمعوا ما يقول: قدمه في المحرر، في الكافي والمحرر المستوعب ونصره في الشرح، لأن الردة سبب يبيح دمه، فلم يزل ملكه بها كزنا المحصن. قدمه في كذا ونصره في كذا، قدمه يعني قدم هذا الرأي على غيره، ونصره أي نصر هذا الرأي على غيره، دل على أن هناك رأي آخر أن ملكه يزول بمجرد ما يرتد، هذا الملك يأخذه المسلمون، يعود فيئا لهم، وسنتكلم على معنى الفيء. الآن لما قال أن هذا يقدم وينصر دل على أنه المذهب، وهناك خلاف في زوال ملكه أو عدم زواله. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. لأن الردة سبب يبيح دمه، فلم يزل ملكه بها كزنا المحصن. الآن أراد أن يبين لما لم نجعل ملك المرتد خارجا عن عصمته فيستولي عليه المسلمون ويعود إلى بيت المال. قال هذا التعليل، اسمعوا ما قال، يقول: لأن الردة سبب يبيح دمه. الردة لأن الحدود أنواع، من الحدود ما يوجب القتل كالقتل العمد يوجب القصاص، وكالسحر يوجب القتل، وكزان الزنا المحصن يوجب القتل، ومن الأسباب الموجبة للقتل هي الردة. إذا ثبتت ردته ولم يعد إلى الإسلام لا بد أن يقتل، ما يظل سجين ولا يكون أسير، لا بد من قتله بعد استتابته. فإن تاب انتهى. وبينا كيفية توبة المرتد، هل هي بالشهادة أو بإقرار ما جحد به. والآن قال الردة سبب يبيح دمه وليس سببا لإزالة عصمته عن المال. كزنا المحصن، هذا القياس هو الدليل، ذاك تعليل وهذا القياس هو الدليل. قال ما دليلك؟ قال دليلنا المحصن إذا زنى، الزنا يبيح دمه لكن لا يبيح ماله، فكذلك المرتد يستباح فيها دمه ولا يستباح فيها ماله. قال لأن الردة سبب يبيح الدم ولم يزل ملكه بها. تعليل ضعيف، هذا التعليل ضعيف، لكن أتى به ردا على من زعم أن ملكه يزول كالحنفية وبعض الحنابلة والشافعية، فقال هذا سبب يبيح الدم. أما هذا واضح، لكن ما علاقة أنه لما أباحت الردة دمه لم تبح ملكه بل ظل معصوما؟ يقول الإنسان ما وجدنا علاقة في ذلك، لكن الفقهاء يأتون بنتيجة من خالفهم فيأخذونها ويجعلونها قضية يبنى عليها الحكم. فلما حكمنا بأن المرتد يباح دمه والرد سبب، فهذا السبب لا يكون مزيلا لعصمة الملك كزنا المحصن. المحصن إذا زنى يرجم، يقام عليه حد القتل، حد قتل المحصن الزاني، لكن تبقى أماله له، يرثها ورثته. اسمعوا ما يقول. نعم. لأن زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك كالقاتل في المحاربة وأهل الحرب. وهذا تعليل آخر، لأن من قال بزوال ملكه لهم قوة وكثرة، فأكثر التعليلات والأدلة. قال لأن إباحة العصمة زوال العصمة، العصمة تزول بالردة، أولئك لهم حجة، يقولون إن صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا بد من الشهادتين، فإذا قالوها عصموا مني، يعني عصموا من المسلمين دماءهم وأموالهم، فجعل الأموال قرينة للدماء، فدل على أن الشهادتين تعصمان دم المرء وتعصمان ماله. هذه حجة من قال أن ملكه لا يزول. هؤلاء أرادوا أن يقول أن زوال العصمة لا يجب بها أن يزول بها الملك، كالمحارب، الحرابة وهم قطاع الطرق إذا خرجوا فقتلوا ونهبوا الأموال لا بد من قتلهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الأربع منهم من جعلها على التخيير حسب ما يراه الإمام من مصلحة مو حسب التشهي، أو أنها على الترتيب، إن لم يقتل إنما سرق المال تقطع يده ورجله من خلاف، وإن لم يقتل ولم ينهب مال يعزر وينفى من الأرض. ذكر مسائل هنا، فقال كالمحارب، المحارب لا تزول عصمة ماله إنما يقتل، فكذلك من ارتد يبقى ماله تحت عصمته. نعم. ومن ارتد لم يزل ملكه بل يكون موقوفا، وتصرفاته من البيع والهبة والوقف ونحوه موقوفة على المذهب. طيب، لما قال ما يزول ملكه إذن ما تفعلون في أمواله وأملاكه هذا المرتد؟ أنتم أبحتوا دمه. قال هذه الأملاك تبقى موقوفة وتصرفاته تبقى موقوفة. التصرفات يعني إذا باع ووهب واشترى وأعتق بعض عبيده أو دبرهم أو ما عمل ما عمل من العقود، قال هذه تبقى موقوفة وأملاكه تبقى موقوفة. إيش معنى موقوفة؟ معنى موقوفة أنه يمنع من نفاذ التصرف ويمنع من التصرف في هذا الأموال. إذا أراد أن يبيع فعقد بيعا لا يمضي هذا البيع، وإذا وهم لا يمضي هذا الوهم، وإذا أعتق لا يمضي هذا العتق. فإذا نجعله موقوف، موقوف بمعنى ننتظر. فإذا عرضت عليه الاستتابة فتاب عادت أمواله إليه، فإن أبى قتل وهذا المال تبين أنه لا يباح له فيعود فيئا للمسلمين. وسنتبين فيما يلي معنى الفيء. اقرأ. قاله ابن المنجى: لأنه مال تعلق به حق الغير فكان التصرف به. مال تعلق به حق الغير، إذا باع الإنسان مالا وقبض الثمن وأذن للمشتري أن يقبض السلعة، ثم ظهرت هذه السلعة هذه الدار أو غيرها أنها مستحقة، يعني ظهر لها مالك غير هذا المالك، أو أن هذا المالك لم يتم له تمام الملك على هذا، فلما ظهرت أنها مستحقة يمنع المشتري من التصرف فيه لتعلق حق الغير به. عرفنا هذا المثال؟ اسمعوا هذا المثال في المرتد. قال يمنع، يكون ماله موقوفا وتصرفاته موقوفا لأنه تعلق به حق الغير. أي حق الغير هنا؟ تفطنوا. قال لأنه بمجرد ما ارتد أمواله هذه وإن لم تزل عن ملكه فهي موقوفة، ولأن مآلها أن تكون للمسلمين ما تكون للورثة. لا، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، إنما تكون فيئا للمسلمين. فلما قال تعلق بها حق الغير أي أن هذا المال تعلق به حق تعلق به المسلمون وهم لهم حق في هذا المال فيمنع من التصرف فيه. اسمعوا. نعم. لأنه مال تعلق به حق الغير فكان التصرف فيه موقوفا كتبرع المريض. كتبرع المريض، الكاف هو حرف تشبيه في اللغة لكن هنا قياس، أي كما أننا أوقفنا تبرع المريض. المريض عند بعض الأئمة إذا كان مرض الموت، كيف نعرف مرض الموت؟ يعرف أن هذا المرض في الغالب لا ينجو منه صاحبه، ثم إن علمنا أن المريض بلغ من الكبر والمرض هزه هزا عنيفا، فجعل يقول هذا القصر نتبرع به لبني فلان، وهذه الضياع والممتلكات تعطى لبني فلان، وهذه السيارات والجمال والأحوشة والغيطان تعطى لبني فلان. هذا تصرفات المريض. منهم من أبى لا يصحح تصرفات المريض في مرض الموت، قال تبطل هنا، سيما إذا علمنا أنه هم هكذا يعللون، قد يكون القصد منه منع الورثة، وقد يكون القصد منه إبطال حق من حقوق غيرهم فيمنع من التصرف. قال كما أننا منعنا تصرفات المريض بمعنى أن أوقفناها لا تنفذ، فإذا سلم ونجا فهذا المال مال له، وإذا مات فلا نجيز من هذه التصرفات إلا الثلث، لأنه صلى الله عليه وسلم أجاز للمريض أن يتبرع بثلث ماله رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، لأن الوصي إذا أوصى يوصي بثلث المال لا يتجاوز ذلك، فالباقي للورثة، لأن الأصل أن المريض مرض الموت على وشك الموت، فإذا أوصى كأنه يقول بعد موتي نفذوا هذه الوصية، والله عز وجل قال إذا انقطع نفس المؤمن انقطع عمله، المرء إذا مات انقطع عمله، لا تكتب عليه سيئات ولا تكتب له حسنات، فإذا تبرع بعد الموت الأصل أنها لا تكتب له، لكن من رحمة الله بالعبد أنه جعل له أنه يخرج ثلث ماله بعد الموت، فهذا مما يقبل الله له منه ويرفع به درجاته ويمحو عنه سيئاته، فالمريض إذا تصرف في الأموال أوقفناها ما نفذناها، فلا يقال يا فلان هلم فخذ ما وهبه لك هذا المريض، قال لا ممنوع، فإذا شفي من مرضه وصح له أن يتبرع بما شاء. قال كما أن أوقفنا تصرفات المريض فكذا المرتد، لأن مآله الموت حتى يتبين، فماله موقوف نمنعه من التصرف لأنه تعلق به حق الغير. من هم الغير؟ جماعة المسلمين. ولكن المذهب أنه يمنع من التصرف فيه، قاله القاضي وأصحابه، وفي الوسيلة نص عليه، ونقل ابن هاني يمنع منه، واختار المؤلف أنه يترك عند ثقة، وجعل المؤلف صاحب المقنع وهو ابن قدامة له كتاب كبير في الخلاف من أشهر الكتب في الدنيا مما يتعلق بأحكام المسلمين، اسمه المغني، يقول فيه أن المرتد إذا ارتد أمواله توضع عند رجل ثقة أمين تحصى، ويقول هذه الأموال عندك ينظر فيه حتى يتبين أمر هذا المرتد. هذا القول اختاره المؤلف، لكن هذا القول لا يختلف عن الأول. الأول قالوا يوقف، يعني يمنع من التصرف حتى يتبين، هذا زاد وصفا آخر قال يوضع عند ثقة، والقاضي يعرف كيف يمنعه من التصرف، يضعه عند ثقة أو عند ثقات، أو يضعه في بيت المال مدة مؤقتة أو ما إلى ذلك. نعم، وجعل في الترغيب كلام القاضي والمؤلف واحدا، وكذا ذكره ابن البنا وغيره، ونص عليه أحمد، ولم يقولوا يترك عند ثقة، بل قالوا يمنع منه، فإن أسلم ثبت ملكه وتصرفاته وكان ذلك صحيحا، فإن أسلم ثبت الملك وما تصرف به من بيع وهبة وعقد وخياء وما إلى ذلك، قال هذا كله صحيح، وإن قتل أو مات فيرجع هذا لبيت مال المسلمين. نعم، وإلا بطلت، أي إذا مات أو قتل في ردته كانت باطلا تغليظا عليه بقطع ثوابه بخلاف المريض. يعني تغليظا عليه بقطع ثوابه، يعني تغليظا عليه مفعول لأجله، لكن هذا المفعول لأجله ليس المسلمون الذين يغلظون عليه، أراد أن يقول إن الله عز وجل لما اجتهدنا فتبين لنا أن مال المرتد يوقف حتى يتبين مآله، فإذا مات على الردة هذه الأموال تكون للمسلمين وبطلت جميع وصاياه، فإن الله غلظ عليه لم يقبل منه حسنة، بخلاف المريض المسلم إذا تبرع ووهب وفعل فإنه يؤخذ منه ثلث المال رحمة به. نعم. وينتقل ماله فيئا من حين موته. وينتقل ماله فيئا من حين موته. ينتقل ماله فيئا. الفيء ما أخذ من أموال الكفار. وبعض الفقهاء يقول ما أخذ بغير قتال، والصحيح كله فيء بقتال أو غير قتال. هذا المال يؤخذ ويخمس خمسة أخماس، خمس منه لجميع المسلمين، يضعه الإمام في بيت مال المسلمين. قال هنا فيئا أي كالمال الضائع، المال الضائع والميت الذي لا وارث له، وما عثرنا عليه من كنز ولم يعرف مآله ولا من وجده، هذه الأموال تذهب إلى بيت مال المسلمين فيئا. فقال هنا كذلك هذا حكمه كحكم الفيء، وهو أقرب إلى أن المرتد كالكافر. الكافر إذا استولوا، إذا قتلوه واستولوا على أمواله، فإن أمواله تذهب فيئا لبيت مال المسلمين. نعم. وفي المحرر على ذلك تنفذ معاوضته ويقر بيده وتوقف تبرعاته وترد بموته مرتدا، وتقضى ديونه لا دين متجدد في الردة، وأروش جناياته لأن ذلك حق واجب عليه. وتقضى ديونه، يعني أراد أن يقول لما جعلنا ماله فيئا قال في مسائل لابد نخرجها من هذا المال، منها الديون. الديون التي على المرتد تقضى لأنها حقوق الناس لا يظلمون. نعم. ومنها وأروش جناياته لأن ذلك، أروش جمع عرش، والأرش هي كقيمة السلعة، سلعة لها قيمة، كما أن الإجارة وكراء العبيد والحيوانات تسمى كراء وإجارة، والجنايات على الأبدان مما فيه قطع الأطراف أو إسالة الدماء أو الجروح، هذه إما قصاص أو دية، هذه الدية يسموها أرش. قيمة الجروح ما تسمى قيمة، ولا يسمى كراء، ولا يسمى إجارة، يسمى أرش. فالجراحات تقدر، فإذا قدرت فإن كان عليه أروش جنايات فإنها تقضى من ماله، من مال المرتد، كما أن قضينا حقوق الغرماء من مال المرتد. نعم. لأن ذلك حق واجب عليه، وينفق على من تلزمه مؤنته، على من عنده حيوانات وعنده أولاد وأطفال أو زوجة أو أقارب كان ينفق عليهم، فكذلك نأخذ من هذا المال نفقة هؤلاء لأنها واجبة عليه. نعم. لأن ذلك واجب بإيجاب الشرع، أشبه الدين. وما أتلف من شيء ضمنه، نص عليه، لأن الإتلاف يوجب الضمان على المسلم فلن يوجب على المرتد بطريق الأولى. المرتد إذا أتلف شيء في حال الردة يضمن، يضمن ما أتلفه، لا يقال هذا المرتد يعفى عنه إذا أسلم، لا، ما أتلفه في حال الردة أسلم أو لم يسلم لا بد من ضمان ما أتلفه. نعم. وعنه إن فعله بدار حرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة فلا، اختاره الخلال وصاحبه والمؤلف لفعل الصحابة وكالكافر الأصلي إجماعا. هذا المرتد لجأ إلى دار حرب، عندنا دار إسلام ودار حرب. دار الإسلام التي يقام فيها حكم الله وفيها قاض ومؤذنون والناس يعبدون الله كما أمرهم، وفيه دار حرب لأنه ما يفرق إلا بين، لا يأتون إلا بهذين الدارين. ودار الحرب صفة لأرض عليها فئام من الناس يحكمهم كفرة لا يقام فيها حكم الله، والأغلبية لهم إن كان فيها مسلمون، لا يقام فيها حق لله ولا شعائر الله، إما خفية أو علنا في بعض المواقع. لكن الحكم السائد هو حكم الكفار. هذه يسموها دار الحرب. هذه الدار تختلف، أحيانا يكون أهلها معاهدون بين المسلمين وهؤلاء عهد لمدة معينة. العهد لا بد أن يكون مؤقت، ما يصير مدة إلى الأبد، لا بد 10، 3، 5 سنوات، أو يكون دار عهد أو يكون مستأمنين لكن ما يكون ذا أمن، أو دار حرب. ودار الحرب أي ليس بيننا وبينهم عهد. فخرج الرجل والتجأ وارتد ولجأ إلى دار الحرب، كما نسمع كثير والعياذ بالله ممن ذهبوا وخرجوا عن دينهم، إما لإغراءات أو ما إلى ذلك، وأن تصير قائم أمرهم. فيقول أن المرتد إذا كان في دار حرب وعمل عملا يقتضي الضمان، إما قصاص أو ضمان، أو أنه في بين أقوام يمنعون عنه أن يقام عليه الحج، في جماعة ممتنعة، قبيلة كبيرة لهم أرض قائمين عليها، فارتد واحد منهم وعلم الإمام أنه يعجز عن إقامة الحج على هذا المرتد لقتله أو أخذ أموال أو ما إلى ذلك. في دار الحرب يعجز الإمام، وبين أقوام ممتنعة يعجز الإمام. قال هذا إذا كان في دار ممتنعة أو بين أقوام ممتنعين لا ضمان عليه، فإن أسلم سقط عنه. قال هذا فعل الصحابة. أين فعل الصحابة؟ قال في الردة. الردة أناس بقوا على دينهم فاتبعوا مسيلمة ومن أول لم يؤمنوا، وأناس كانوا مسلم منعوا الزكاة فلم يؤدوها، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، وقتل من قتل من الصحابة، وأسر من أسر من هؤلاء الكفرة. فلما أراد أبو بكر أن يجبرهم على أن يودوا من أداء الدية للمسلمين القتلى، قال عمر رضي الله عنه هؤلاء قتلوا في سبيل الله فلا يجب عليهم ضمان. فوافقه الصحابة ووافق أبو بكر على ذلك. ويقول أن من قتل في سبيل الله فلا يدي، فهؤلاء لما قتلوا وهم كفار ممتنعون أو في دار الحرب كالكافر، إذا قتل ثم أسلم لا يقال عليه قصاص ولا يؤمر بدفع دية، لأن الإسلام يجب ما قبله. عرفنا هذه المسألة. اسمعوا ما يلي. نعم. وقيل هم كبغاة. قال أهل الفقه قال لا، هم زي البغاة، البغاة الذين خرجوا على الإمام، فإذا قوي عليهم الإمام وانتصر عليهم فإنهم يؤدون ما فعلوه إن لم يكن تأويل. نعم. قال وإن المرتد تحت حكمنا ليس محاربا، يضمن إجماعا. فرع يؤخذ بحد فعلته في ردته، نص عليه كقبلها، نقراها كالآتي. فرع يؤخذ بحد فعله في ردته، نص عليها كقبلها، كما ذكرنا أنه إذا كان في جماعة ممتنعة الأصل فيه أنه لا يؤخذ بفعله، لكنه قال يؤخذ بحد فعله في ردته، سرق، زنى، قذف فلانا، عمل عملا يؤدي إلى إقامة حد كزنا، قال أيما حد فعله في الردة فإنه يقام عليه. قالوا لا، هي كالتي قبلها، فإن كان في دار ممتنعة أو عند قوم من أهل دار الحرب ثم أسلم لا يقام عليه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.